فالك بدي يا سلام نسيت أدور يلعب كرا أو يدرياني مليك لا تسكر غان تبول أدور يانيف كاني تيام توكالا دارنسي إغين جمع غسل هلاتي الشبل عكالي أحاي مسلم لكل شيء في الدين مانيك لان بدود لحنا شاواتا إلا كلا غريب مغد الغراب الديوني كلك عايز راسي غرانا تداوينا إغيز راتو موبيل وراتو دياتي إغيز غالو تيلر دا غيتر جوسينا إما العيبة دا دافتر سيتا الدنيت ما تنات سؤالي رالي جلطة القومانية مانيك لأن بلغوت ببولا ورما إغاغي أغيك لأن تغسيسا أيدا ورا إن الجار والد كميت دراكي ولا أشرب تانار تساجن بالنوا تزريغ نتفقيت بزنا في سيد نجار جانو غراب بن صلاة ظلت أكال داغور اللي العباء يدي فوقي كلوك راكي سنك رزياوي تبالك تلي رجل أغاغن يرجعيت نداكر لي الساعة اللي سنان بنا غد الكمغة يموت لا من ولا الحنان جيت نغي ولا البركات لحياة يبقى زكنا أغايدا يخشى النور سليع بميمي نضل بربا غيسمو نخطر زيوينا إما يغنى قرو الرقصو لترجو يانا أما فرادا لا غتسول سندامة أتاكو ما تولى الأحباب اللي دارونا مقارتا التي دام المراكد الكملة المسكينة طلعت ربي كدارونا نزر أنا بوتا ولا القلب أنونا أذاك من الدواء اللي رانا كل دوانا أياد كاس النغيس كيسنا كهنا وراغي ويطمع لحبابا أغي جلونا أنا أرجين ودلع خاطرين وكدنا غزارا الله فضل اني ويتغني دور نجيتا وران غينا يا نانت فراك ارضلغك يغيخ فين وغرح كرا يجلنا والنايرة اللعبار تتي نجيتنا يساخ يا سيدي ابن الدبال نجيتنا زرنو قلطة أدار تيري تامر تغجر بيقر قر أطاب لك ميك أخسولي قزل خيري اللي غاط نور نساد الحبابة اللي دارو أنا أرزاقي وين أخياس لغرب نتلفا نفلايك ما يبني غلاه بوام تقوضي وين وريز دغايا نامك سيموري جانا مقار كله يعني البنسير ندارنا ملاح لانسني غورت وفايدو فنطا أذان غيس محراب بيختسان ودنتاكوا إمي جلي غاسني كي جلي غيبا دورو إيجان غيبوري إيجاحلا سيسو دويا السين غيت لي غي قبيلنا دي دورنا مكان كان سكن غيخ في نوار دحلغ يغناك شماتي جيب من صلاة ظلت رداس داغنا المدموري اجج ميت وراد سؤالت زياد نموري جرمينا يدرى وفود نكرة داسي درشنا والنازر عن دماغ وشباري بيدرسونا مقال يسي موتور دي فلاتة دلد إما يغرى والنور يصفر حلا قلبي أنا أفعل النون البازك زينا اسمع عساكم لك نتجانينا مرات جيت الدقي وقرورا ما جارفا ولا عيني توادا سيسا صدنت ولا عيني توادا سيسا صدنت أفاختي إني يا أغلق هاوي يا جرسونا يا الزهرة العقل كرغت وهموا يا الزهرة العقل كرغت وهموا أيا اندر اللاني اصدر أكو الدوني دا إلا كرغم بميعار غيشنا زدرنا ونام يرنى تدلد فول كيت مغيم راي سوري اللي كيت مغى زوديد وانو مالي غريا فادلي كمنا لغراب وانا سوسي اختوري حبي انا مدار بايكوك وانا الغردي اللي كيت مغى أدان غيس الجيل وحبيبا يدلك بنا إما يغات نسجيل غنكي لدى حلا الساح تورت لي غيخ والمجيب بنا الساح تورت لي غيخ والمجيب بنا غير